ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها؟ ذكر صاحب الروض بأن الرجال ثقال. هذا الحديث مشهور والذي يظهر ويغلب على ظني أنه لا بأس بالرجال، ويدل على التمشيط الجمعة والحرص على المبادرة إليها وقرب من الإمام والإنصات سماع الخطبة، وجاء في هذا ما لا حال كثيرة تدل على شرعية التمشيط والمسارعة إلى الجمعة والاغتسال فيها والطيب والقرب من الإمام والإنصات، كل هذا من القرب العظيمة.